أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ضرب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبق أن قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فيه ثلاثة أقوال على ما ذكر الإمام رحمه الله. القول الأول أن المقصود بالآية النفير للغزو في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، بمعنى أنه لا ينبغي للمؤمنين إذا دعوا إلى الجهاد في سبيل الله أن يخرجوا كافة أي جميعا، وإنما تبقى طائفة منهم. وما كان المؤمنون لينفروا أي في الغزو في الجهاد في سبيل الله، ما كانوا ليخرجوا إلى الجهاد كافة أي جميعا. وبناء على هذا القول الأول يرد علينا إيراد، وهو كيف يقول الله تعالى هنا: وما كان المؤمنون لينفروا أي للجهاد كافة، وقد عاتب الله تعالى بعض المؤمنين لما تخلفوا عن الغزو في الآية التي قبل هذا، لما قال ربنا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فعاتب الله تعالى بعض المتخلفين عن الغزو من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، فظاهر ما ذكرناه الآن تعارض مع ما مضى، لأنه إذا كان النفير لا يجوز للجميع فإذا تخلف البعض فلا حرج عليهم، فلماذا عاتبهم الله ولامهم فقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب؟ يريد هذا الإيراد. والجواب عن هذا الإيراد أن الغزوة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يخرج فيها المسلمون جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد، قال: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع الخروج. وأما السرية وهي التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المقصودة بهذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هي السرية التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يجب أن يخرج فيها المسلمون جميعا، وإنما يخرج فيها العدد الذي يكفي لمواجهة العدو، العدد الكافي لمواجهة العدو هو الذي يجب عليه الخروج، وما عداه يقعد يجلس. فهذا هو القول الأول إذن في الآية. القول الثاني في الآية قيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، يعني القول الثاني ليس فيه تفصيل أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجب خروج الجميع وإذا لم يخرج، لا، قالت هي ناسخة لجميع الآيات التي فيها وجوب خروج الجميع. إذن فهي ناسخة أيضا للآية التي قبلها، وما كان لأهل المدينة الخضر من الأعراب، هذه منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والقول الثالث أن الآية في طلب العلم، بمعنى أنه إذا رحل لطلب العلم طائفة من المسلمين فإن ذلك يكفي ويغني غيرهم عن الخروج، يعني لا ينبغي للمسلمين جميعا أن ينفروا لطلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا فاش، لينفروا أي ليخرجوا لطلب العلم وتحصيله، ما كان لهم أن يخرجوا جميعا، الحكمة واضحة. ليش؟ لأنهم إذا خرجوا جميعا تعطلت مصالحهم، مصالح الدنيا تتعطل ونظام الحياة يختل، والله تبارك وتعالى قد جعل لهذه الحياة نظاما به تحصل مصالح العباد، فإذا اختل النظام فإن مصالح العباد تفوت، بالتالي تقع المفاسد العظيمة. فلا ينبغي أن يخرجوا جميعا لطلب العلم، وإنما تخرج طائفة منهم لطلب العلم، واضح؟ ثم قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هلا لولا هذا حرف تحضيد، هلا نفر أي خرج من كل فرقة أي من كل قبيلة منهم طائفة، كل قبيلة مستقلة عن الأخرى تخرج منها طائفة لتتعلم العلم الشرعية. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من كل قبيلة طائفة واحد المجموعة لتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب هذه المجموعة من قبيلتها ثلاثة وأربعة وخمسة من الناس من أذكيائهم وفطنائهم، يكون هذا أولى، يذهبون إلى رسول الله، ينفرون إلى المدينة ويجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه وليتلقوا الأحكام الشرعية منه، فإذا تعلموا الضرورية من الدين رجعوا إلى قومهم معلمين منذرين مبشرين، وضح المعنى؟ إذن قال فهدف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخرج هذه الطوائف؟ للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الزمن السابق كانت الطوائف الجماعات من كل قبيلة، من كل قبيلة تجد عددا من المسلمين قد ذهب إلى علماء الصحابة ليتعلم منهم، منهم من يذهب إلى ابن عباس، ومنهم من يذهب إلى ابن مسعود، ومنهم من يذهب إلى أبي بن كعب، كل على حسب ما تيسر له يذهبون إلى الصحابة ليتعلموا الأحكام الشرعية وليعرفوا ما كلفوا به، ويرجعون إلى قومهم مبشرين ومنذرين ومعلمين. وكذلك الأمر بعد زمن الصحابة، في زمن التابعين كان الناس في زمن التابعين تخرج طائفة من كل قبيلة، قبيلة كبيرة طائفة منها واحد العدد قليل جدا يخرج لعلماء التابعين ليتعلم منهم إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف الأحكام الشرعية وبعض حكم الشريعة حتى يرجع إلى قومه مبلغا ناصحا معلما داعيا إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كان الأمر في الزمن الأول، واستمر على ذلك هذا الأمر إلى زمننا هذا، لكنه في الأزمنة المتأخرة صار يضعف ويقل شيئا فشيئا، حتى كاد ينعدم في بعض الأماكن، أو قل في كثير من الأماكن كاد هذا الأمر أن ينعدم في بعض بلاد المسلمين، أو قل في كثير من بلاد المسلمين، وما بقي هذا الأمر إلا في قلة قليلة هي التي وفقها الله تعالى وسددها فنفرت لتطلب العلم ولترجع إلى قومها مبشرة منذرة معلمة داعية إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فإن هذا الأمر في الزمن الأول كان الناس يتنافسون فيه، كان الناس يتسابقون إليه، وكان الواحد من الناس إنما يشرف بين الناس وتكون له منزلة بين الناس إذا كان ولده من هؤلاء ممن نفروا وخرجوا من بلادهم وذهبوا إلى علماء المسلمين يتعلمون أمر دينهم. سيشرف أمر الوالد أو الوالدة أو الشخص في الناس بهذا، بأن ولده ممن نفر لطلب العلم الشرعي، ممن كفى وأغنى أهل تلك القبيلة عن الخروج. وليس القصد أنه كان يخرج واحد، لا، يخرج العشرات من القبيلة الواحدة، لأنه وإن خرج مثلا من قبيلة واحدة 20، هل كلهم يوفقون لحمل العلم؟ لا، لا يوفقون جميعا لحمل العلم. يخرج 20 فلا يوفق لحمل العلم إلا 5 أو 6، أقل من النصف، أو قد يوفق النصف. إذن فينفر من ينفر لطلب العلم الشرعي، ويوفق الله تعالى بعضا دون بعض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن أخلص وصدق واتخذ الأسباب وجد واجتهد وصبر وصابر لا يضيعه الله تبارك وتعالى قطعا، يوفقه الله عز وجل ويجعله من حملة العلم ومن حملة الشريعة ومن الفقهاء في دين الله، يفقهه الله في دينه، ويكون من الدعاة إلى الله. ومنهم من يخرج ولا يوفق، إما لعدم إخلاصه ولا لضعف صدقه ولا لعدم اتخاذه للأسباب، لم يجتهد، لم يجاهد، لم يصبر، لم يصابر، فلا يوفق إليك. فالقصد أن كل قبيلة من المسلمين فضلا، يمكن نقول القبيلة فضلا عن القرية، فضلا عن المدينة، لغير قبيلة وجب عليها أن ينفر منها طائفة من المسلمين ليتعلموا دين الله تعالى وليرجعوا إلى قومهم. أول شيء ليرجعوا إلى عائلاتهم، إلى أقرب الناس إليهم، ثم إلى قومهم وأهل قبيلتهم، معلمين، داعين، ناصحين، مبلغين رسالة الله تبارك وتعالى. فينفر العدد الكبير ليستفيد ويتعلم العدد القليل، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذا القصد هو أنه على المسلمين اتخاذ هذه الأسباب. إذا قلت أن الأمر كان معروفا في الزمن الأول، لكن مع مرور الزمن وهذا الأمر يقل ويضعف ويتلاشى ويضمحل، حتى انعدم كما قلت في بعض بلدان المسلمين. بعض بلدان المسلمين لا تجد فيها من ينفر لحفظ القرآن فقط، فضلا عن تعلم العلم الشرعي، لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى يؤم الناس بالقرآن الكريم، فضلا عن يكون عالما أو مفتيا أو مجتهدا أو داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فضلا عن ذلك كله. حافظ القرآن قد لا تكاد تجد في بعض بلدان المسلمين من ينفر لذلك. إذا الله تعالى يقول فلولا فهلا نفر من كل فرقة، أي من كل قبيلة، طائفة، طائفة أي جماعة من الناس. إذا من اللي يقول لنا الله تعالى تنفر طائفة، إذا ما بقي يمكثون في بلادهم من أجل إقامة مصالح الدنيا. العدد الأكبر سيمكث، سيجلس، سيبقى في بلده لإقامة مصالح الدنيا، حتى لا يختل نظام الكون، سيبقى العدد الكبير ولن يخرج إلا عدد قليل مقارنة مع من بقي. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تنفر طائفة، إذا ما عدا الطائفة فيهم ماكثون جالسون قاعدون لإقامة مصالح الدنيا. وهذا بناء كما ذكرنا، بناء التفسير الذي ذكرته الآن، بناء على أن الآية قبل وما كان المؤمن ينفرك، فهي في طلب العلم. وأما على أنها للجهاد فالمعنى كذلك ظاهر، الله تعالى يقول في الآية قبلها أو في المقطع الذي قبلها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي للجهاد في سبيل الله. فلولا نفر أي خرج من كل فرقة أي قبيلة طائفة للجهاد، تخرج طائفة للجهاد وهي الطائفة التي تفي بالغرض ويحصل بها المقصود وتتحقق بها الكفاية، وما عدا ذلك فهم قاعدون ماكثون. إذا الطائفة التي تحصل بالكفاية ستخرج، ومن عدا ذلك فهم ماكثون، أيضا هذا في الجهاد في سبيل الله يقال مثله. قال تعالى ليتفقهوا في الدين، الضمير لاحظوا الآن عندنا قولان في التفسير، يعني قولان في التفسير. ليتفقهوا في الدين، من سيتفقهون؟ الذين خرجوا ولا الذين مكثوا؟ على حسب المعنى. المعنى الأول أن قوله تعالى لينفروا، فلولا نفر أي لطلب العلم، إذن هادو اللي ينفرون طلب العلم هم الذين سيتفقون الدين، فيقول المعنى فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة تنفر لتتفقها في دينها. إذن فيكون قوله ليتفقهوا، الضمير هذا يكون راجعا لمن خرج، لمن نفر. وبناء على أن الآية في الجهاد، واش اللي خرج الجهاد سيتفقه في الدين، ماشي هذا المعنى، وإنما المعنى ليتفقه الماكثون. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طائفة تخرج سرية، يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم باش تمشي تجاهد، غتمشي تجاهد ديك القبيلة، واللي غيبقاو في المدينة سيتفقهون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى واخا يمشيو هذوك، راه كاين الناس اللي غيسمعوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، كاين الناس اللي غيبقاو مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في دين الله ولو خرجت طائفة سرية للغزو. إذا فحينئذ المعنى غيصير ليتفقه من؟ أي الماكثون القاعدون، على حسب المعنى. كذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول إذا خرجت طائفة سرية، واحد السرية كان يفي الغرض بها، خرجت لغزو قبيلة كافرة، فمن بقي سيجلس ليتعلم من العلماء، ليتفقه في الدين من العلماء، حتى إذا رجعت الطائفة اللي مشات للجهاد غتعلم الطائفة التي مكثت، الطائفة التي خرجت ما تعلمته في غيبتها. هذوكم اللي رجعوا اجيو راه تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال في خطبه الجمعه كذا، وقال في لما كنا جلوسا معه في المسجد كذا، ولما كنا خارج المسجد كذا، الى اخره. فتفقه الطائفه الماكثه الطائفه التي خرجت للجهاد، هذا على المعنى الاول. على المعنى الاخر، هذيك التي خرجت هي التي تترجع لتفقها من مكثت، لان مشات عند النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه، بناء على أن اللي خرجوا ماشي من أهل المدينة، من حول المدينة. وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم القبائل اللي هي بعيدة عن العلماء وعن الدعاة وعن الصالحين، فكذلك هاته التي نفرت، نفرت لأهل العلم، تعلمت منهم ورجعت لقومهم لتفقههم في الدين. إذن فعلى المعنيين، شكون اللي غيتفقه في الدين؟ لاحظوا على المعنيين، من سيتفقه في الدين؟ من جلس إلى العلماء. على المعنيين معا، هذوك اللي جلسوا العلماء ولا اللي تفقهوا في الدين. على المعنى الاول اللي قلنا الايه في الخروج لطلب العلم، اذا هذوك اللي خرجوا فيه مشاو عند اهل العلم لطلب العلم، تفقهوا في الدين وسيرجعون الى قومهم معلمين مبلغين. وعلى القول الثاني، شكون اللي غيتفقه في الدين؟ الذين جلسوا، هذوك مشاو يجاهدوا، هذو جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتفقهون في الدين. فإذا تفقهوا في الدين علموا غيرهم، لأن واحد الطائفة واحد الفئة صغيرة كتفقه، والفئة الأخرى تقوم بمصالح الدنيا ومنها الجهاد في سبيل الله. باللي كترجع ديك الطائفة التي جاهدت وكانت مقيمة على إقامة مصالح الدنيا، تفقهها الطائفة القليلة، ديك الطائفة القليلة كتفقه الطائفة الكثيرة في دين الله تعالى، لأنها هي تتفقه ثم تفقه غيرها، تحمل العلم ثم تبلغه لغيرها. إذا ليتفقه في الدين على حسب التفصيل السابق. وش قال لك إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم، فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذر وفي رجع، بمعنى الضمائر ثلاثة، ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا، الضمائر كلها رجع للطائفة التي خرجت لطلب العلم، هذا إذا قلنا الآية في الخروج لطلب العلم. إذن خرجوا لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لطلب العلم ليتفقهوا، شكون هؤلاء الذين رحلوا خرجوا سافروا ليتفقهوا في الدين، ولينذروا، هادو نفسهم الواو والجماعة، ولينذروا شكون؟ الذين تفقهوا، لأن الإنذارش بعد التفقه، شكون الذي سينذر؟ من تفقه. وفي هذا إشارة إلى أن الدعوة يجب أن يسبقها العلم، لا دعوة إلا بعلم، لا بد أن يتقدم الدعوة العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كذلك الله تعالى قال هنا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فتبليغ دين الله تبارك وتعالى والإنذار والتخويف وغير ذلك من أمور الدعوة، هذا أمر يأتي بعد العلم، متفرع عن العلم. إذن قال تعالى ليتفقهوا هؤلاء الذين خرجوا بناء على القول الأول، ولينذروا شكون؟ هؤلاء الذين تفقهوا سينذروا القول، ومتى سينذرونهم؟ إذا رجعوا إليهم. إذن فالضمائر الثلاثة، الواو الثلاثة كلها المقصود بها من خرج لطلب العلم. قال الشيخ أي يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة، اسم الرحلة رحلة طلب العلم، سواء رحلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا المعنى الأول. قال لك الشيخ وإن قلنا إن الآية في السرايا ديال فلولا نفر من كل فرقة، هذه سرية تنفر للجهاد في سبيل الله. قال فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع الطائرة. قلنا دائما ليتفقهوا الضمير راجع لمن جالس إلى النبي أو إلى العلماء، هذو هما اللي غيتفقوا. فالضمير في قال للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك في ينذروا، وأما الضمير في رجعوا فالمراد به من رجعوا من الغزو. إذن دابا غيكون الفرق في الضمائر ولا لا؟ ليتفقهوا ولينذروا، شكون هادو؟ يتفقهوا وينذروا، الضمير لاش كيعود؟ لمن جلس مكث ليتعلم العلم. والذين رجعوا شكون؟ الذين خرجوا للغزو، هادو الذين جلسوا سيتفقهون وينذرون، لكن ينذرون من؟ ينذرون أولئك الذين رجعوا، هادوك اللي رجعوا خرجوا الجهاد ورجعوا سينذرهم هؤلاء. قال وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت من مع السرايا. قالت وقيل القول تيس، قال وقيل إن التفقه يكون في حال خروجهم مع السرايا، فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا. هذا هو معنى قيل به، وإن كان مرجوحا مقارنة مع المعنيين السابقين، هذا المعنى مقارنة مع المعنيين السابقين معنى مرجوح، لكنه محتمل، ممكن ماشي مستحيل ولا متعسر، ممكن. شنو هو هذا المعنى؟ قال لك الضمائر كلها راجعة الفرقة التي خرجت، السرية اللي خرجت. علاش؟ لأن السرية التي خرجت الغزو ممكن تعلم بعض الأحكام في خروجها، خاصة إذا خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هي خرجت الزياد وفي نفس الوقت ستتعلم أحكاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معها، بخلاف التي قعدت لن تتعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، أو إذا تعلمت من العلماء القاعدين لن تتعلم بعض الأحكام التي تعلمها هؤلاء في خروجهم للجهاد. وعلى هذا فالضمائر كلها راجعة لمن خرج للجهاد ليتفقه، هذو اللي خرجوا غيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام ديال السفر، بعض الأحكام ديال الضرورات، ديال المشاق إلى آخره. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي ليعلموا قومهم ما تعلموه من الخروج في السرية. هذا معنى قيل به، لكن المعنيين الأوليين أقوى من هذا المعنى. قال تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الشيخ الضمير للقوم، لعلهم أي لعل قومهم يحذرون. هؤلاء المتفقهون في الدين سيعلمون، سينذرون أي يخوفون، نذارة هي التخويف، سينذرون أي يخوفون قومهم من عقاب الله وغضبه وسخطه وأسباب ذلك، غيخوفهم من أسباب سخط الله، من أسباب غضب الله، من أسباب عقوبة الله. وإذا خوفوهم فإنهم يخوفونهم رجاء أن يحذروا، لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لماذا لينذروهم؟ لماذا؟ لعلهم يحذرون، رجاء أن يحذروا عقاب الله وغضبه وسخطه. باش الناس بأي شيء يحذرون عذاب الله وغضبه وسخطه؟ بالقول. يقول لك أنا راك نخاف من عذاب الله لا، يحذرون عذاب الله وعقابه بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا هو الحذر الحقيقي، الحذر من عذاب الله وغضبه وسخطه يكون بالعمل ماشي بالقول. تقول أنا خايف، أنا أخاف عذاب الله، أخاف غضب الله، لا، الحذر حقا هو الذي يكون بالعمل بامتثال أمر الله واجتناب نهيه. فإن كنت كذلك فأنت تحذر عذاب الله تبارك وتعالى، تخاف عذاب الله عز وجل، الحذر هو الخوف. إذا لعلهم يحذرون أي لعلهم يخافون عقاب الله، باش بامتثال الأمر واجتناب النهي. فهذا هو الحذر، العامل بمقتضى العلم هو الخائف حقا، هو الحذير من عقاب الله تبارك وتعالى وعذابه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الشيخ: أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج. الله تعالى أمر المؤمنين بقتال الكافرين الأقرب فالأقرب. أمر بقتال الكافرين الأقرب فالأقرب. قاتلوا الذين يلونكم، ما معنى يلونكم؟ أي الذين يقربون منكم. يلونكم هؤلاء الذين بجانبكم، الذين في نواحيكم يقربون منكم. فإذا أمر الله تعالى بقتال الكافرين، لكن أمر بمقاتلة الأقرب فالأقرب، بمعنى أنه لا ينبغي قتال الكافر البعيد مع ترك الكافر القريب. هذا الكافر المحارب، الكافر الذي لم يرضى بإعطاء الجزية ليأمن من القتل، الذي قبل أراد المقارعة وأراد المقاتلة. فالله تعالى أمر المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين، لكن ليبدأوا بالأقرب فالذي يبي. قال الشيخ: وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام، لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة. قال بعض المفسرين: وهذا المعنى الثاني لا يخرج عن المعنى الأول، وفي الحقيقة غير من باب التفسير بالمثال، وإلا فهذا راجع للضابط السابق بناء على ما ذكر الشيخ هنا، راجع للضابط السابق بناء على القيود المذكورة. قال بعضهم: الآية فيها إشارة إلى قتال الروم للشام، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يجب عليهم أن يقاتلوا الروم، وقد اتخذوا أسباب ذلك لما خرجوا في غزوة تبوك التي تحدثنا عنها في هذه السورة. لماذا الآية فيها إشارة إلى قتال الروم؟ الروم بعاد على موطن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، كين بعد؟ فالجواب أن الجزيرة العربية كان قد عمها الإسلام، فلما عمها الإسلام فأقرب مكان للكفار هو الشام. أقرب مكان للكفار حينئذ هو الشام، والكفار الذين فيه هم الروم. أما العراق فكانت بعيدة عن الجزيرة العربية مقارنة مع الشام. العراق كانت بعيدة عن الجزيرة العربية مقارنة بالشام. إذن فالآية فيها إشارة إلى قتال الروم بالشام، لأنهم قالك لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب. إذن متى نزلت الآية؟ نزلت الآية بعد أن صارت أرض العرب كلها بلاد إسلام. لما صارت أرض العرب كلها بلاد إسلام نزلت الآية: قاتلوا الذين يلونكم الكفار، يعني اللي قراب لكم. شكون ديك اللي قراب لهم من الكفار؟ هم أهل الشام. وأما أهل العراق فالعراق بعيدة عن أرض العرب من الشام، هي أبعد عن أرض العرب من الشام. واضح المعنى؟ إذن فهذا لا يخرج عن المعنى الأول، لأن قلنا المعنى الأول شنو معنى؟ قاتلوا الأقرب فالأقرب، من باب التنزيل لهذه القاعدة. لما عم الإسلام أرض العرب فشكون كان الأقرب؟ هم أهل الشام. واضح؟ الروم في الشام كانوا أقرب العرب، فلا تعارض بين المعنيين. قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما معنى وليجدوا فيكم شدة؟ أي إذا قاتلتموهم فأغلظوا عليهم، كما أنهم لو تمكنوا منكم لاستأصلوكم، مش غير أغلظوا عليكم، لاستأصلوكم. فأغلظوا عليهم كما يحبون أن يغلظوا عليكم، هم يتمنون ويرجون أن يستأصلوكم وأن لا يبقوا منكم أحدا. إن قدروا على ذلك، لو استطاعوا لفعلوا. إذن فأغلظوا عليهم وقاتلوهم بشدة كما يريدون فعل ذلك، وليجدوا فيكم غلظة أي شدة. وهذه الشدة التي يجب على المسلمين أن يوجدوها في قتال الكافرين، من مقاصدها، من المعاني المرادة منها، بيان عزة هذا الدين، بيان عزة الدين ورفعة كلمة الله تبارك وتعالى. ذلك يظهر بالإغلاظ عن الكافر على الكافرين، إعزازا لهذا الدين ورفعا لكلمة الله تبارك وتعالى. قال وليجدوا فيكم غلظة، أغلظوا عليهم كما أنهم لو استطاعوا أن وتمكنوا منكم لا زادوا على الإغلاظ إغلاظا، لما أبقوا فيكم أحدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية ما معناها؟ السياق واضح، الله تعالى يتكلم مع المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم بالكفر ويجدكم فيهم غلظة. ثم الله عز وجل شجعهم وحفزهم على القتال فقال واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا أيها المؤمنون المتقون أن الله معكم معية نصرة وعون وتوفيق وتسديد، معكم معية خاصة. هذه معية خاصة لأنه قال واعلموا الله مع المتقين، معية خاصة تقتضي النصر والعون والتسديد والتوفيق. ففي هذا في قوله واعلموا أن الله مع المتقين حث للمسلمين على قتال الكافرين على جهادهم، كأنه يقول له سبحانه وتعالى اخرجوا لقتالهم فإني معكم، ومن كان الله معه انتصر ومن كان الله عليه غلب. إذا الله يقول المؤمنين اخرجوا فإني معكم، هذا هو اعلموا أن الله مع المتقين. وفيه إشارة لمعنى آخر وهو أنكم أيها المؤمنون إذا أردتم أن يكون الله معكم معية خاصة بالعون والنصر والتوفيق فعليكم أن تكونوا من المتقين. فيه إشارة لاتخاذ سبب معنوي مهم لجهاد الكافرين. كثير من الناس يغفلون عن الأسباب المعنوية لقتال الكافرين ولا يبالون ولا يلتفتون إلا إلى الأسباب الحسية، وش عندنا عدة، وش عندنا عتاد، وش عندنا عدد، فينظرون للسلاح وللعداد ونحو ذلك من الأسباب المادية الحسية، ولا يلتفتون لأعظم أسباب النصر وهو تقوى الله تبارك وتعالى. فقل لهم الله نار واعلموا أن الله مع المتقين. فيه فائدة، فإذا اللولة كما قلنا تشجيع الكفار على قتال المسلمين على قتال الكفار، تقول لهم الله إني معكم، ومعلوم أن العبد إذا كان معه الله فهو الغالب، ومن كان الله عليه وهم الكفار فهم المغلوبون. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فيه حث وإغراء لهم على التقوى، يغريهم الله بالتقوى، يقول لهم حققوا هذا السبب العظيم من أسباب النصر وهو تقوى الله. وتقوى الله تقدم معنا كثيرا معناها امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده رحمك الله. فكأنه سبحانه وتعالى يقول إن من أعظم أسباب النصر الاستقامة على دين الله، طاعة الله وترك معصيته. إن من أعظم أسباب النصر امتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. إذا اتخذتم هذا السبب العظيم وبه تكونون من المتقين نصركم الله عز وجل. قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة أي سورة من القرآن فمنهم من يقول، منهم عن كتكلم الله تعالى عن المنافقين. وسبحان الله لسان حال هؤلاء المنافقين كلسان حال كثير من المنافقين في زماننا. احنا غنذكروا هذا المعنى، هذا اللي ذكروا الله تعالى المنافقين في الزمن الاول، وستجدون انه هو لسان مقالي، مش حالي، لسان مقالي كثير من المنافقين في زماننا أو من الكفار أو من المنحرفين الذين أضلهم الله تبارك وتعالى أنهم لا يستحقون الهداية. أولا نأخذ المعنى الأصلي. وإذا ما أنزلت سورة هدما كما تعلمون صلة زائدة، المعنى وإذا أنزلت سورة مش ما لا ما ليست للنفي ولا لشيء. وإذا أنزلت سورة كيقول الله تعالى إذا أنزلت سورة، سورة من القرآن، المقصود بالسورة المعنى الشرعي، سورة من القرآن الكريم. وقد حملها بعض المفسرين على طائفة من القرآن، مش ضروري تكون سورة كاملة، سورة من القرآن، طائفة من القرآن، جزء من القرآن الكريم، ولو كان آية أو آيتين أو ثلاثة. فمنهم أي من المنافقين من يقول، يقول لإخوانه المنافقين، يقول بعضهم لبعض أو يقولون لبعض حدثاء العهد بالإسلام، لبعض ضعاف من المؤمنين، إما ضعاف الإيمان لقليلي العلم، إيش كيقولوا لهم؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ كيقولوا على سبيل الاستهزاء، يقول المنافقون لأصحابهم ويقول المنافقون لضعاف الإيمان، من باب ملي كيقولوها لأصحابهم كيقولوها غير من باب الضحك والسخرية والاستهزاء باش يدوزوا الهضره بيناتهم. أهو قال لك نزلت عليه واحد الصورة فيقرأها بعضهم، أيكم زادته هذه إيمانا؟ يستهزئون. ويقولونها لضعاف الإيمان ولقليل العلم ليشككوهم في دين الله تبارك وتعالى، أيكم زادته هذه إيمانا؟ استفهام إنكاري، بمعنى شكون اللي زادته هذه الآية تصديقا، بمعنى كان الإيمان ديالو في مرتبة من الآية ازداد إيمانا على إيمانه، لأن بغوا يقولوا دينكم أو نبيكم يزعم أن القرآن يزيد في الإيمان، فينزل واحد الصورة أيكم زادته هذه إيمانا، يقول من باب الاستهزاء. قال الإمام أي من المنافقين، بغيت يفسلك الضمير في قوله فمنهم، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، قد تقول فمنهم أي من المنافقين، والآية اللي قبل منها ما تكلمش الله فيها عن المنافقين، واللي قبل ما تكلمش الله فيها عن المنافقين، ولا لا؟ فلماذا عاد الضمير عن المنافقين؟ الجواب لأن السورة نزلت في فضح المنافقين، هذا المقام هو الذي يدل على هذا، لأن الآية اللي قبلها اللي تكلمنا عليها ما فيها ذكر المنافقين، والتي قبلها بدأنا بها الدرس ليس فيها ذكر المنافقين، والتي قبلها ليس فيها ذكر المنافقين. والجواب أن الضمير علم مرجعه بالسياق، لأن الآية لأن السورة سورة التوبة فاضحة للمنافقين، فكأنها نزلت في المنافقين، إذا جاء الضمير في معرض الذم فاعلم أن المراد به المنافقون لأنها نزلت فيهم، واضح المعنى؟ فلا يحتاج إلى شيء قريب يعود عليه الضمير، وإنما يعود الضمير على ما فهم من سياق السورة ومن الآيات التي سبقت. إذن الشيخ يوضح لك الضمير، قال لك أي من المنافقين، غير فكرة الضمير بيان، فمنهم، منهم شكون هادو؟ من المنافقين. من يقول، يقول لمن؟ قال الشيخ من يقول بعضهم لبعض، أيكم زادت هذه إيمانا؟ قال على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل فيه، بمعنى هذه الآية اللي نزلت عادية كنقراوها كتجينا عادية، شنو الإيمان اللي ممكن تزيد، شنو الدليل الزائد الذي فيها، ما هو الأمر الذي أضافته هذه الآية؟ هكذا يقول بعضهم لبعض، ويمكن أن يقولوا هذا لبعضهم على سبيل الحقيقة، بمعنى هذا الشيء فعلا يجدونه في نفوسهم، صح ممكن نعم قد يجدون هذا في نفوسهم حقيقة. والجواب أن الله تبارك وتعالى حرمهم من الاعتبار والاستفادة والاتعاظ بكلامه العظيم، لماذا؟ لأنهم لا يستحقون. وش واحد يقابل كلام الله تعالى بالإنكار والرفض والإعراض قبل أن يسمعه، قبل ما تنزل الصورة وقبل ما يسمعها، هو عنده أصل في نفسه أنه يقابل هذه الآيات بالرفض وبالإعراض والإنكار، أو أقل شيء بالشك والتردد، أي وفق لإدراك ما فيها من العبر والعظات والفوائد، لا يوفق لذلك، لا يستحق، لأن أصل الإيمان ما عندوش، ليس عنده أصل الإيمان. قلت وهذا لسان مقالي وحالي، كثير من المنافقين في زماننا أو من المنحرفين أو من المرتدين الذين خرجوا عن دين الله تبارك وتعالى ممن كانوا مسلمين، بعضهم الآن يقول ممن بعضهم تنصر بعضهم ألحد، يقول نحن كنا نقرأ القرآن وقرأ القرآن مرات متعددة وكنا نسمع القرآن ولا نجد فيه ما تزعمون. لكش ذي كتقولون لنا في القرآن لا لم نلمسه في القرآن لم. بل بعضهم ذكر أنه وجد في الإنجيل أعمى الله تعالى بصيرته أعمى الله قلبه أنه وجد في الإنجيل تأثيرا عجيبا لم يجده في القرآن. كان مسلما وتنصر قال لك الإنجيل إذا قرأه يجد في نفسه تأثرا من الكلام الذي فيه ولا يجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. وجعل هذا المشكل أنه جعل هذا دليلا على صحة ما في الإنجيل وعلى كذب ما في القرآن. هذا هو الدليل عنه أنه كان يقرأ القرآن وما كان يفهم كثيرا من آياته ما كان يفهم كثير من آيات القرآن الكريم وأنه الآن يقرأ الإنجيل يفهمه يجد الكلام واضحا بينا ويجد له تأثيرا. والقرآن كان يقرأه ما كيفهمش كثير من الآيات. إذن الشبهة الآن اللي غتجي من بعد هذا ما فائدة إنزال هذا القرآن على الناس مع أن فيه كثيرا من الكلام لا يفهم. شبهة ظهرنا فيها شيء من القوة. هذه شبهة واهية لا قيمة لها لا قيمة لها عند طلبة العلم وعند أهل العلم. ولذلك إذا أردت نحن غنجاوب إن شاء الله على هذا لكن أنبهكم على أمر مهم. إذا أردت أن تعرف الشبهة واش لها قيمة أو لا قيمة لها أو هي واهية باطلة فما ميزان ذلك؟ ميزان ذلك دقتها وخفاؤها ولا قوتها عند أهل العلم عند طلبة العلم ولا عندك أنت في رأيك ونظرك؟ حاولوا تغلقوا الهواتف الله يجزيكم بخير. حيدوا لهم الصوت ولا أغلقوا الهواتف. مجالس العلم راه نبهنا على بعض الآداب هناك يجب أن تعظم أكثر من غيرها أكثر من اللي تدخل عند القائد ولا تدخل عند العامل ولا عند شي حد من أهل السلطة في الدنيا. مجلس علم فيه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي أحق بالتبجيل والتعظيم لكلام الله رب العالمين. تغلق ولا أقل شيء يزال منها الصوت حتى من بعد الإنسان يتفرغ. الآن أنت تفرغت لله رب العالمين هذه الساعة التي تجلس فيها الدرس أعطيتها لله تعالى فاترك وخلف كل شيء وراءك من أمور الدنيا. وهذه المصلحة دي الهاتف من المصالح التي لا تفوت بشيء تولي الله الحمد شيء مصلحة تفوت مصلحة يمكن تحقيقها. علاش أنا عندي هاتف محيد لي الصوت كان سالي الدرس وكان تاهي كان شوف كان لقلي التصل كان عاون التصل السلام عليكم إلى عنده بي شي غراض راني اتصلت به ما كانش في الهاتف طبي. ماشي حتى شي مصلحة تفوت الحمد لله لا تفوت. غتجمع بين الحسنيين بين المصلحتين غتحصل مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة بجوج. هاي مصلحة الآخرة دابا الآن ومصلحة الدنيا من بعد تحصلها غتلقى الراقم هذا اتصل اتصل به ما تغلقوش انت حيد لي غير الصوت وجمع بين المصلحتين. هذا احنا قلنا من باب التنزل. أما لو قدر أنه إما تفوتك هذه المصلحة ولا هذه المصلحة نقول لك مصلحة الآخرة مقدمة على مصلحة الدنيا. هذه المصلحة الدينية الأخروية التي تنفعك في قلبك وتصلح باطنك مقدمة وأعظم وأرجح من مصلحة الدنيا. لكن هنا ما عندناش ولا الحمد الترجيح ما كاينش حتى الترجيح ما كاينش. علاش؟ لأنه يمكن الجمع نجمع بيناتهم بجوج سالي نلقى الوالد اتصل ولا الوالدة ولا السلام عليكم كذا. إذا قلنا شنو هو الميزان والضابط اللي كتعرف به الشبهة واش قوية ولا لا؟ هذا أمر مهم جدا وعجزوا الجواب على هذه الشبهة. شنو الميزان اللي تعرف به الشبهة واش قوية ولا لا؟ واش الميزان هو نفسك كونك أنت ولا أنت؟ لأن الناس يختلفون في مداركهم ولا لا؟ أنتم الآن تتفاوتون في علمكم بالشريعة وتتفاوتون في فهمكم للشريعة في فهمكم لكلام الله نتفاوت ولا لا؟ كاين تفاوت بيننا بين طلبة العلم والعوام والعلماء كل شيء بينهم تفاوت. طيب شنو الميزان اللي تعرف به الشبهة واش واهية ولا قوية؟ واش الميزان هو أنك أنت عجزت عن الجواب عنها؟ الميزان هو أنفسنا بمعنى إلا بغينا نعرف الشبهة واش قوية ولا لا نسول عليها فلان أفلان كي جات كذي يقول لك أنا عجزت عن الجواب عنها إذا قوية. إذا الميزان ماشي هو إحنا لسنا إحنا حنو المرجع وإنما الميزان هو أهل العلم أهل العلم. فإن كانت الشبهة قوية أهل العلم يصرحون بهذا يقولون وهذه الشبهة فيها تحتاج إلى شيء من الدقة أو فيها شيء خفي أو هي شبهة قوية. وإذا كانت واهية تقول هي واهية باطلة لا قيمة لها. فكون الشبهة قوية ولا الشبهة واهية أمر يرجع لأهل العلم. وإلا إذا بغينا نرجعوا الأهواء والنفوس لن نتفق. أنت غتجيك واحد شبهة قوية أنا غتجيني ضعيفة نقول لك هذه واهية باطلة لا قيمة لها في الميزان العلمي. فإذا مثل هذا السؤال مثلا سئلته، احنا كنقرأ القرآن وكثير من آيات القرآن ما كنفهموهاش، وعاش ما غنفعنا القرآن لا نفهم كثيرا مما فيه، ما الفائدة؟ شنو الحكمة والفائدة من ذلك؟ ثم إن بعض الناس يقرؤون القرآن ولا يتأثرون ولا يحسون أنهم يزدادون إيمانا على إيمانهم، كما قال هذا اللي قلت تنصر وقال لك يحس بتأثره هو يقرأ إنجيل ولا يحس بهذا في القرآن، وكثير من ألفاظ القرآن لا يفهمها، وشنو الحكمة أننا نقرأ شي كلام وما نفهموش؟ وهذه الشبهة بالنسبة لي كانت قوية جدا لدرجة أنها مما جعلته يتنصر، من الأمور القوية اللي جعلته هذا العمل. والكلام على ذلك، الجواب على ذلك يرجع إلى أصول خاص المسلم يكون عارفة. أول أصل بعد من الأصول ديال الإيمان، شتي بغي تكون مؤمن؟ إذا أردت أن تكون مؤمنا في أي شريعة، لا في شريعة الإسلام ولا في غيرها من الملل الكافرة، أي شريعة بغيت تتبع شريعة ملة فلا يمكن أن تتبعها بدون إيمان، لا بد خاص يكون عندك شيء أمور فيهم الإيمان. إذا أردت أن تكون مسلما فمن الأصول اللي خاصة تكون عندك واحد الأصل هو المبدأ الأول اللي تبني عليه الأمور الأخرى، واحد الأصل كي تسمى أصل الإيمان. هذا أصل الإيمان إيش معناه؟ معنى هذا الأصل هذا أنك تؤمن بالمغيبات، أنك تستسلم وتسلم للأمور التي لا تدرك حكمتها وغايتها، ودائما تنسب القصور في الاطلاع على حكمتها ومعرفة غايتها لك لنفسك. عندك واحد الإيمان قطعي أن أي شيء نزله الله وهو من الله فلحكمته، ولذلك ما تقولش لي انت خرجتي من الاسلام ودخلتي للنصرانيه ما عندكش ايمان بشي امور، لا بد كاين شي امور من المغيبات بالنسبه لك نسولك لا تقول لي الله اعلم، هذه من الايمان بالغيب. كذلك في دين الاسلام كاين امور تدخل في الايمان بالغيب لا تدرك حكمتها، لا تدرك مقصدها، ولا تثبت قدم الاسلام الا على دار التسليم والاستسلام. ما يمكنش أن تكون مؤمنا إلا بالاستسلام لشرع الله تعالى وحكمه وحكمته. إذا هذا أصل عندك كتبني عليه. من بعد هذا الأصل إذا علمت حكمة شيء، هذا واحد الجواب غير سهل، الجواب اللي ذكرت لكم الآن ينفع العوام، صالح العوام المسلمين. كتقول لي واش عندك أصل ديال الإيمان؟ شو معنى الإيمان؟ كتآمن بالغيب وكتآمن بأمور تجهلها ولا تعرفها، كتقول سمعنا وأطعنا وآمنا بها ولا علم لنا إلا ما علمنا الله. أي طيب مزيان ملي عندك هذا الاصل، من بعد الى جات شي حاجه من الفوق فهمتيها من الحكم فذلك فضل، هذاك غير رباح. شي حاجه من الحكم فهمتيها راه رباح، لان الاصل راس المال هو عندك، كتامن بالغيب. من الفوق فهمت شي حاجه فهي فضل من الله وتوفيق منه، ما فهمتش كنرجع للاصل اللي هو الايمان. إذا أنت عندك شك في هذا الأصل ديال الإيمان، ما ثابتش عندك شك فيه تردد فيه، فلست بمسلمين أصلا، أنت ماشي مؤمن أصلا، غير قلب على الإيمان ديالك. لن تكون مؤمنا حتى يكون عندك قطع وجزم ويقين بهذا الأصل هذا، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ما لم تكون مسلما مؤمنا إذا كنت من يؤمن بالغيب، بغيتي كل شيء تعرف الحكم ديالو فلن تكون راه لا ما غنتكون لا مسلما ولا يهوديا ولا ما غتكون تبعت من لا، إذا بغيتي تعرف أي شيء الحكمة ديالها. والإشكال فين كاين؟ أنك تريد أن تعرف حكم الأحكام وأنت عامي، لن تسلك أصلا طريق طلب العلم في يوم من الأيام، ما عمرك ما سلكتي وقلت لا بغيت نفهم وبغيت نعرف الحكم. يتعذر هذا الجمع بين أمرين متنافيين، لا يكون هذا. إذا الأصل هو الإيمان، من بعد فهمتي شي حاجة فهو فضل، ما فهمتيش تفوض أمرها إلى الله، واضح هذا الأصل الأول. ثم من بعد كنجيو للمسألة ديال أن القرآن فيه شيء لا يعرفه كثير من الناس. أولا نقول القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فأول سبب يجب عليك اتخاذه لفهم القرآن هو فهم اللسان العربي المبين. القرآن نزله الله تعالى بلسان عربي مبين، ونحن لسنا عربا لا نتحدث بالعربية، العربية الأصلية لا نتحدث بها، نتحدث ببعض الكلمات من العربية، كنعرفوا بعض الكلمات بعض الجمل وبعض الألفاظ وبعض المفردات من العربية، ولا نحيط بالعربية علما، بل ماشي لا نحيط بالعربية، لا نعلم كثيرا من العربية، كنعرفوا شي حاجة قليلة من العربية، وحنا بغينا نفهم القرآن اللي هو أعلى مراتب الإعجاز في اللغة العربية. أعلى مراتب الإعجاز في اللغة العربية هو القرآن الكريم، بإقرار المشركين العرب، بإقرار الكفار العرب المعاندين المناوئين المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقروا بأنه في أعلى مراتب الإعجاز، أنه موصل له لا شعر ديالهم ولا كلام فصيح ديالهم ولا مقامات ديالهم موصل لكلام الله تعالى. إذن بغيت تفهم هذا القرآن اللي هو في أعلى هذه المراتب وانت لك نصيب قليل من العربية، لا يمكن. إذن أول شيء واجب، وجب أن تضبط وتتمكن وتتقن هذا اللسان العربي لفهم كلام الله تبارك وتعالى. هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بغيت تفهم القرآن، القرآن تفهم اللسان العربي، تعلم اللسان العربي باش تفهم القرآن. كيقول لك هنا على حد كيسولك كيقول لك إذا الناس كلهم العوام كلهم خاصهم يمشيو يقراو اللغة العربية، كنقولوا لهم لا يلزم، كنهضروا معاك أنت اللي باغي تعرف، انت اللي كتقول انا بغيت نعرف الحكام وبغيت نعرف هذه وهذ، انت اللي تريد ان تتعمق، عليك ان تتعلم. اما عامه الناس فلم يكلفهم الله تعالى بذلك، كلفهم الله تعالى يقرأوا القران ولهم على القراءه اجر، وان يستمعوا القران ولهم على الاستماع اجر، وان يسالوا عما اشكل عليهم من ضروري ذهنهم. اذا ممكن ناس كيقراوا القران وكيسمعوا القران وما كيفهموش بعض الآيات ولا كثير، احنا نقولوا تنزلا كثير من الألفاظ ولا الكلمات في القرآن، ممكن ولا دير ولا حرج. المهم أنهم متى أشكل عليهم أمر، متى انقدح في ذهنهم شيء، متى استشكلوا شيئا، وجب أن يرجعوا لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم يرجعوا هذه الآية فهمتها، هذا الموضوع أشكل علي، هذا توهمت منه واحد المعنى ربما يكون غلط، شنو المعنى المراد، شنو كذا، ويسألوا عن أمر دينه ويعرف ذلك، ثم قرأ آية وما فهماش له أجر تلاوتها، مأجور على ما فيها من حروف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. والناس في هذا يتفاوتون، راكين دابا الناس عموما المسلمين، المسلمون في أقطار العالم يتفاوتون، عربهم وعجمهم متفاوتين في فهم القرآن، ممكن غير في أهل بيت واحد راجل ومرته متفاوتين في القرآن. المرأة مثلا كتقرأ القرآن كتدبر وكتفكر 70% ديال الآيات القرآن كتفهمها، راجلها كيفهم 65، أمها كتفهم 60، ولدها كيفهم 87%. الناس متفاوتون في أقطار العالم عربيهم وعجميهم. شنو سبب التفاوت؟ سبب التفاوت العلم بالعربية والتفكر والتدبر لآيات الله تبارك وتعالى، والأمر الثالث الفتح والتوفيق من الله عز وجل. هذه كلها أمور كتسبب في التفاوت بين الناس في الاستفادة من القرآن. العلم بالعربية إذا كان جاهل فيها ما غيفهمش بزاف، غيفهم على قدر العلم ديالو بالعربية، على قدر علمك بالعربية على قدر معرفتك للقرآن الكريم. وبارك عليك غير ما تعمقت وتنطع، لا تتنطع ولا تتعمق، قرأ داكشي اللي فهمتيه مزيان، اللي ما فهمتيش راه لك أجر تلاوتي. توقفتي على شي حاجة في العمل سول عليها أهل العلم، بغيت نصلي كنصلي، بغيت نصوم كنصوم، بغيت أي حاجة توقفتي وجب أن تسأل. إذن هذا الأمر الثاني التفكر والتدبر، من الناس عنده علم ولا يتفكر ولا يتأمل ولا يتدبر وهو يقرأ القرآن الكريم. القرآن الكريم يحتاج إلى تأمل، إلى تدبر، إلى تفكر في آياته، والتفكر والتدبر كيكون على حسب ما عندك من علم، ما يمكنش يكون التأمل فايت ما عندك من العلم، لا، التأمل خاصه يكون مساوي لما عندك من علم. بمعنى بعبارة أخرى يكون التأمل مضبوطا بالضوابط الشرعية، تأمل مزيان تدبر، لكن تدبر منضبط بالضوابط الشرعية، مش تأمل فيما بين السطور ولا بين الحروف ولا غير ذلك ما يقوله غلاة التصوف، ذاك التأمل خارج عن مدلولات القرآن الكريم، لا، تأمل منضبط بالضوابط والقواعد المرعية، تأمل على حسب الفهم، كتأمل على حسب علمك. ثم عاد الأمر من الأمر الثالث فتح من الله، راه علماء قد يكون واحد من العلماء أعلم من الآخر ويفتح الله على هذا الثاني بما لم يفتح على الآخر في فهم سر من أسرار القرآن، حكمة من حكم القرآن، أمر دقيق من دقائق القرآن، يفتح الله تعالى على هذا دون الآخر. تلك أمور يوزعها الله تعالى بين عباده ويتفضل بها على من يشاء من عباده كسائر الأرزاق، راه الفهم هو رزق، زين دور رزق. كيف ما فاضل الله تعالى بين العباد في الأمال وفي الدنيا، فاضل الله بينهم في الفهم. فتلك فتوح ربانية إلهية من الله تبارك وتعالى. وقد يدخر الله لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين. تلك منح إلهية ومواهب اختصاصية كما قال ابن مالك رحمه الله. هذا أمر آخر يتسبب في التفاوت. فإذا ماشي ضروري تفهم القرآن كامل، كتقول لي أنا أقرأ القرآن، ماشي ضروري تقرأ القرآن على قد جهدك. ولكن عندنا واحد الأصل الجامع، الأمر الذي لا شك فيه هو أن شوف كل من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فله منه نصيب. ما كاينش شي حد يقرأ القرآن وما يكونش عنده منه له منه حظ وله منه نصيب، لا يمكن هذا. أي واحد كيعرف يقيم الجمل ويقرأها غيكون له من القرآن نصيب بإذن الله تعالى. كل بحسب، راه عندك نصيب غيكون لك النصيب، ما يمكنش تخرج خاوية الوفاض، غيكون عندك نصيب. لكن كل بحسب، الناس في هذا متفاوتون، والموفق من وفقه الله تعالى، والتوفيق راجع لهذه الأسباب اللي تكلم عليها. إذا ما عليك إلا أن تقرأ وأن تعلم أن لك بكل حرف من القرآن حسن والحسن بعشر أمثالها. إذا ما يقولش لك قائل ولا ما كنتش غتفهم بلا ما تقرأ، كتقول لي أول شيء أنا كنقرأ القرآن تعبدا لله، مجرد التلاوة كنتقرب بها لرب العالمين، غير التلاوة كنتلو راه كنتقرب. كنقرأ مثلا والذاريات ذروة، عندي بكل حرف حسن والحسن بعشر، وخا ما فهمتش شنو معنى والذاريات ذروة، هذا أول شيء كنتقرب بها الله. ثم وأنا كنقرأ لابد الله تعالى غيفتح لي شي آية غنفهمها. ملي غنقرأ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وخا ما فهمتش هذيك زمرا شنو معناها، غنفهم يعني المتقون أهل التقوى ساقوا غدا يوم القيامة إلى الجنة، دخلوا الجنة. وخا ما فهمتش معنى زمرا، زمرا جماعات، جمع زمرة والزمرة هي الجماعة، ما فهمتش. لكن غنفهم واحد المعنى إجمالي اللي هواش أن أهل التقوى الذين اتقوا ربهم سيقوا، بمعنى ساقوهم الملائكة ودخلوهم الجنة. فهم هذه ولا ما فهمهاش؟ إلا فهمتي هذه وانت مؤمن، إذا كنت مؤمنا ما غيحصلش في نفسك وقلبك شوق لدخول الجنة؟ غتقول مع نفسك، غتقول مع نفسك هكذا، شوف هادو ساقوا دخلوا الجنة، فيحصل لك شوق لدخول الجنة، كتقول كنتمنى وأرجو الله تعالى أنني كنت أنا من هادو. هذا الأمر، هذا غير الأمر البسيط اللي ذكرته الآن، يحدث لك تأثرا في القلب. إذا كان لك قلب، إذا عندك قلب راه غتأثر ولا بد، غيحصل لك شوق وغتمنى تكون من أهل هاد الناس، من أهل الجنة، وغتذكر الدار المقابلة اللي هي جهنم، وغتخاف من جهنم، وغترجو الجنة، وغتبكي ولا غيبكي قلبك. ماشي ضروري تبكي بعينك، قد يبكي قلبك وتذرف عينك الدموع، وقد يبكي قلبك دون عينك. المهم إلى القلب تأثر، هذا هو المراد، ماشي ضروري تبكي بعينك. إلى القلب تأثر وشعر بهذا المقام وحس به، انت كتقرأ هذه الآية شعرتي بهذا المقام وحسيتي به ودخلتي فيه، أن هاد الناس سيقوا إلى الجنة، ساقوهم الملائكة. المهم ساقوا، وخا ما فهمتيش انت شكون اللي ساقهم الملائكة ولا غير، المهم هاد الناس ساقوا الجنة. إذا فهمتي غادي معنى بركة، بلا ساقهم الملائكة ولا غيرهم، هاد الناس سيقوا ساقهم الله الجنة ودخلوا الجنة، فيحدث لك في نفسك شوق أنك بغيتي تكون أنت من أهل الجنة، فيحصل لك تأثر. تقرأ غير آيات اللي كيتكلم فيها الله على نفسيك الأسماء الحسنى ما كنعرفوهاش في القرآن، وهو السميع البصير العليم الحكيم، تقرأها بتأمل وتدبر يحدث لك شوق في القلب أو تعظيم وإجلال في قلب رب العالمين. كتقول شكون هذا اللي كنتكلم عليه السميع البصير؟ هذا الله رب العالمين، يحدث لك تعظيم وإجلال لله رب العالمين في قلب. هذا كافي في التأثر بالقرآن الكريم، كافي. لكن انت كتقرا القران، دابا هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم الان الذين تنصروا كيقراوا القران كما يقراون القصص، مولفين كيقراوا المجلات والكتب ديال القصص، فكيبغي يقرا القران بحال كيبغي يقرا شي قصه، يعني شي قصه غيفهم من الاول ديالها حتى الاخر ديالها. كانوا الناس دخلوا خرجوا وقع عليهم جا كذا مشى كذا، اخر انتهت القصه. كيبغوا يقراوا، بغاو القران بالنسق الذي يحبون، يكون بحال الشكل ديال القصص، والقران ليس كذلك، ليس بشكل القصص. القرآن فيه تأملات وتدبرات وحكم، وفي المناسبات بين الآيات، هذه المناسبات ما يفهمهاش أي واحد عامي فهمها. ثم إن هؤلاء الناس اللي كيقولوا أنا كنقرأ الإنجيل، علاش أنت كتقرأ الإنجيل وكتفهمه؟ لأنك تقرأ ترجمة الإنجيل، تقرأ بحال نقولوا التفسير ديال الانجيل الاصلي ملي كتقرا الترجمه ديالو تقراو تفسيره. وهذا الفرنسي اللي دخل الاسلام ويلا بغى يتعلم العربيه لا مشى يقرا الترجمه ديال القران راه غيفهم، لكن الا جا يقرا القران لن يفهم الا بحسب علمه بالعربيه على قدر العلم ديالو بالعربيه. يلا مبتدئ في المستوى الاول من العربيه غيفهم شي حوايج ممكن قول ما يفهمهاش، لكن غدوز واحد الشهر وهذا ولا عارف شنو هي قول. فانت كذلك الا بغيتي تفهم القران كما هو والا بغيتي حاجه وهي اننا نترجموا لك القران بالدارجه، كان هؤلاء الناس هادشي اللي بغاو ترجمه القران بالدارجه، يبقى يقرا القران بالدارجه بحال اللي كيقرا شي قصه ولا شي جريده. ليس الامر كذلك. اذا القران الحلاوه ديالو واللذه ديالو لا تتحصل على لا تحصل على الوجه الاكمل الا بالعربيه. ولو قرأ الإنسان ترجمة ديال القرآن مثل واحد عجمي يتحدث بالإنجليزية ولا الفرنسية وقرأ القرآن بتلك اللغة كيف هم في الجملة، لكن لن يتذوق كثيرا من المعاني، كثير من المعاني ما يتذوقهاش لأنها لا تحصل إلا بالعربية بذاك الأسلوب العربي اللي ينزل في القرآن ما يمكن التذوق. هذا جوج. ثالثا كنقول لهذا الشخص إلا أنت ما حصلت لك التأثر بالقرآن أنت هو الميزان، غيرك حصل لهم التأثر بالقرآن، قرأوا القرآن وتأثروا ونفوق قلوبهم اشتاقت لربها وخافت من عذاب ربها وحصلت أمور عظيمة في قلوبهم. إذا لم أحصل لك انت راني خلل فيك، ما تجعلش نفسك ميزانا قل لي خلل فيا، إما لم لست مخلصا ولا صادقا مع الله ولا لم آتي بالأسباب المطلوبة. أنا اللي فيك كاين حصل لي تأثر بالقرآن الكريم وفهم القرآن كله، هذا ليس بلازم على عامة الناس لأن الناس متفاوتون. ممكنش واحد دخل الإسلام كان كيتكلم ما عرفش من اللغة دخل الإسلام يقول له خاصك واجب عليك تفهم القرآن كامل من أول إلى العلماء وكثير منهم تفوتهم أمور من القرآن، أمور من القرآن ما أدركوها ولا استطاعوا إدراكها أو تفوتهم بين لحظة وأخرى، يقرأها في التفسير ينشغل عنها سنوات فينساها، تسأله عن معناها يقول لك لا يحضرني الآن معناها عالم. إذا فلا يلزمك أنك خاصك تفهم كل كلمة عارف باش نقول هذا قرآن منزل من الله تبارك. إذا فهمتي غير السياق ديال القرآن المعاني، هذه الآية الله كيتكلم فيها على أهل الجنة، هذه كيتكلم فيها على أهل النار، هذه كيتكلم فيها الله على قوم موسى ولا نوح ولا صالح ولا كذا، راه اعتدوا عليه وخا ما عرفتيش التفاصيل، هذه الآية الله كيتكلم فيها عن نفسي، هذه كيتكلم فيها على اليوم الآخر، هذه يكفي، هذه المجملات ديال القرآن تكفيك إذا كنت عاميا بحسب ما عندك من العلم. إذا قال الله تبارك وتعالى فالشاهد من خرجنا من قول الله تعالى فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. هذا الكلام بغيت نذكر لكم أنه موجود الآن، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنافقون وما زال في زماننا، الناس دابا اللي كيشكوا بعض المسلمين ضعاف الإيمان وقليل العلم، سمير راه الأمر متعلق بهم بجوج، بضعف الإيمان وبقلة العلم، راه بجوج بجوج بجوج. ممكن تلقى رجل عامي شتي أمي عامي لا يقرأ ولا يكتب ويجي واحد من هادو يخطب عليه النهار كامل شهر عام ويخطب لي ما يديهاش فيه، عنده إيمان جازم، عنده إيمان قطعي عامي ما قارب والو، لكن عنده إيمان قطعي ما عندك ما تدوخه تقدر تتعيا. هذا واحد. كاين جانب آخر ديال قلة العلم، ممكن يكون الإنسان عنده إيمان لكن ما عندوش قلة العلم و فتح لنفسه الباب ليسمع الشبهات، فتح الراس الباب باش يسمع الشبهات ويتلقاها وكذا، فيضل بسببها. هما بابان عظيمان، قلة العلم ولا ضعف الإيمان. ولذلك هذا الباب السلف كانوا كيقولوا فيه، كانوا كيقولوا لا بد فيه من سد الباب. وإذا هذا مثلا إذا سألك عامي قال لك عامي أنا بغيت نشري الإنجيل نقرأ غير من باب الاكتشاف نعرف أش أهل العلم يفتون بالمنع من ذلك، لأنه قد يوقع الشيطان في قلبك شيئا فتشك، تجي تقرأ الإنجيل ويزين لك الشيطان ديك المعاني وتحضرك المعاني وتفهم وتولي تفاضل بين الإنجيل والقرآن، واللي من بعد يبان لك أنا كنقرأ القرآن ما كنحس كنقرأ الإنجيل أتأثر مثلا. هذا من وسع ممكن يكون مدخل مداخل الشيطان. إذا كان الأمر راجع للتأثر راه ولاة التصوف كيقول لك كنتأثروا، كيقول لك تحمد يحصل لنا تأثر، الشيعة والروافض قال لك كنتأثروا، الخوارج توما بعضهم كيحس بتأثر. إذا رجعنا الأمر للأذواق والتأثرات لن يعرف الحق من الباطل. أي واحد يقول لك أنا كتأثرد أنا على حق، فالشاهد لك الرجل عني لا يجوز أن يضع نفسه موضع الشبهة. ما تقرأ إنجيل ما تسمع إنجيل، ما تقرأ كتب الشيعة ما تسمع كلام الشيعة، ما تقرأ كلام الخوارج ما تسمع كلام، قد تؤثر الشبهة فيك، يجي الشيطان ويزين هذاك يقول الكلام كلام جميل فيه معنى دقيق، اليوم وغدا وبعد غدا والشهر الأول والشهر الثاني، تجي تقول صح كاين في الإنجيل شي كلام مزيان وهذاك، لا سدا للباب. لا يجوز أن تقرأ كتب الضلال، كتب الضلال كلها، لا كتب أهل البدع ولا كتب أهل الكفر بمختلف ملاك، لا يجوز للعامي أن يقرأ ذلك. العالم هو اللي يقرأ ذلك من باب الرد على أهل البدع، وحتى العامي راه يقرأ ذلك من باب الرد على أهل البدع. علاش؟ شنو الفرق بين العالم والعامي؟ أن العامي عنده واحد الحصن من العلم يمكن به أن يدفع به عن نفسه الشبهات، هذا سبب من الأسباب الحسية، لكن لولا توفيق الله له لضل. ولذلك ممكن العالم يكون عنده حصن من العلم ومع ذلك ينحرف، ممكن ممكن أن ينحرف، عنده حصن من العلم لكن لم ينفعه حصنه، لماذا؟ لعدم توفيق الله له. فهما أمران، توفيق الله تعالى، والأمر الثاني الحصن من العلم الذي يمنع تلك الشبهات ويدفعها ويدرأها. العامي يمنع من ذلك، كتب الضلال، كتب الكفر، كتب الانحراف، غيزين لك الشيطان ويدير لك واحد اللذة وتحس واحد الحلاوة فيها، وبعد مدة تلقوك التي تتروج كلام أهل الكفر وكلام أهل الضلال، فيجب سد الباب. ما تسمع ما تقرأ، ابتعد عن هؤلاء. العلماء يقرؤون للرد ويقرؤون جازت لهم للحسن العلمي الذي عندهم، ولكن لا تؤمن عليهم الفتنة. ألا بد أنه يكون متحصنين بحسن العلم وبحسن الإيمان والرجوع إلى الله وتفويض الأمر لله، وإلا فقد يضل الله بعضهم على علم إذا لم يصدق مع ربه تبارك وتعالى. فأسأل الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وإن شاء الله الأجوبة إلى الدرس الآتي.